ولم يتابع شيخه يحيى بن سعيد القطان في تقويته نوعا ما لعبد الرحمن بن عثمان البكراوي. نعم. وتكلم فيه يحيى بن معين فهو مختلف فيه. قال البخاري: لم يثبت عندي ما يسقط حديثه، أو نحو هذه العبارة. فالبخاري يقول أنه لم يثبت عندي دليل على تضعيفه. وابن خزيمة هنا يقويه، وذلك لأنه قد خرج له في كتابه هذا وقد اشترط الصحة، ومر علينا فيما سبق وسوف يأتي بإذن الله أنه لا يحتج إلا بما ثبت عنده. تقدم لنا في ما سبق في ثنايا الكتاب وسوف يأتي بإذن الله ما أيضا يؤكد ذلك عنه. والخلاصة أنه إذا روى ما هو مستقيم فإنه يقبل، وإذا روى شيء يستنكر فإنه يرد. نعم، لأنه ليس هناك دليل بين على تضعيفه. وهذا الحديث قد جاء من طرق، عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام الإمام، وتوفي عام 60 و100. قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة بن قتادة السدوس البصري، توفي عام 17 و100. طبعا هذا الإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه كلهم بصريون، فهو إسناد بصري. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمعون يوم القيامة، أي أن الناس يجمعون في عرصات يوم القيامة للحساب، فيوهمون. وهنا من الهم، لأن جاء في رواية في الصحيح فيهتمون، في رواية في الصحيح فيهتمون، وفي رواية أخرى في الصحيح فيلهمون لذلك، يلهمون. ولكل وجه، والأقرب أنهم يهتمون، يهتمون من الهم بسبب تأخير الحساب ودنو الشمس منهم بمقدار ميل. ويلهمون، يلهمون أنهم يذهبون إلى آدم لكي يطلبوا منه الشفاعة لهم عند الله عز وجل. نعم. قال: فيقولون: ألا نأتي من يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم، آدم أبو البشر عليه السلام، فيقولون: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، اشفع لنا إلى ربك. طبعا في هذا مشروعية الثناء على الإنسان بما هو أهل له وبما هو متصف به، خاصة عند إرادة الطلب. هم جايين لآدم يطلبون ولا لا يطلبون؟ يطلبون، يطلبون منه أن يشفع. فأثنوا عليه عليه السلام بما هو أهل له، فبهذا مشروعية الثناء على الإنسان في وجهه، وإن كان الأنبياء لهم يعني عصمة ما ليس لغيرهم، لكن هذا في الأصل أمر مشروع لمن لا يخاف عليه يعني الفتنة، وإذا كان له سبب، هنا له سبب ليس ابتداء. ثم الشرط الثالث أن يكون هذا الثناء حقا، هذه شروط ثلاثة. أول هذه الشروط هو أن يكون داعي يدعو إلى ذلك، وأن يكون هذا الثناء حق، وفي شخص يعني يظن أنه تؤمن أو بعيد عن الفتنة. نعم، فيقولون أنت آدم الذي خلقك الله بيده، فالله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وليس مثل غيره عندما قال عز وجل كن فكان، فهذا تشريف لآدم وهذه منقبة له، ونفخ فيك من روحه. الله عز وجل أرسل جبريل ينفخ في جيب مريم حتى حملت بعيسى عليه السلام. أما هنا فنفخ فيك من روحه جل وعلا وأسكنك جنته. تعلمون آدم كان في الأول ما خلق في الجنة، أسكنه جنة حتى وقع في المعصية فأنزله الله عز وجل منها وأخرجه منها جل وعلا. اشفع لنا إلى ربك. قال فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته. وخطيئة آدم هي ماذا؟ الأكل من الشجرة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. نعم، وهذا النص وغيره يدل على عدم صحة ما جاء بأن آدم عليه السلام وزوج حواء أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. قال الشيطان لهما سميا بعبد الحارث وإلا أجعل له قرني أيل. جاء في ذلك حديث مرفوع ولا يصح، لكن جاء عن الصحابة ذلك الحديث المرفوع لا يصح، وجاء عن الصحابة ذلك حتى قال ابن جرير الطبري إن هذا إجماع. وذكر عن الحسن البصري بأن المقصود في الآية يعني جنس الناس، وأن من وقع في ذلك بطاعة الشيطان فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فآدم تأول، عفوا الحسن البصري تأول الآية على أنها جنس الناس، من وقع في ذلك من الناس، وهذا لعله هو الأقرب، ولا مصير إلى القول بغيره، لأنه يلزم من ذلك لوازم فاسدة، يلزم أن آدم وقع في الشرك، والأنبياء قد عصموا من ماذا؟ من الشرك، هم معصومون من الشرك بالله. الأمر الثاني أن الله عز وجل لم يذكر إلا الأكل من الشجرة، وآدم لم يذكر إلا أيضا خطيئة يعني في الأكل من الشجرة. وأيهما أعظم، الشرك ولا الأكل من الشجرة؟ الشرك بالله، الشرك بالله أعظم من الأكل من الشجرة. ثم الأمر الثالث أن آدم عليه السلام وحواء قد تاب إلى الله وندم، وأنهما قد ظلما أنفسهما بأكلهما من الشجرة. إذا قيل بذلك إذن أطاع الشيطان مرة ثانية فيما هو ماذا؟ فيما هو أعظم من الأكل من الشجرة، ولم يذكر توبة في طاعة الشيطان، فهذا يعني بعيد القول بهذا، القول بهذا بعيد. فالأقرب والله أعلم جنس بني آدم، هي المسألة محل خلاف بين أهل العلم، المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فهناك من قال هذا، هناك من قال الآخر، والقول الآخر والله أعلم هو الأقرب. ومن الأدلة يعني هذا الحديث وما كان مثله غير القرآن العظيم. ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى العالمين فيأتون نوحا، وطبعا في الصحيح أول رسول، أول رسول، وهذا الأصح أنه عليه السلام أول رسول، وإلا فإن آدم نبي وقد سبقه. وفي هذا الحديث مسألة أخرى، وهي أن نوحا عليه السلام قبل إدريس، وليس إدريس قبل نوح. عند أهل الكتاب أن إدريس قبل نوح، وهذا ما ذهب إليه البخاري وابن كثير. والقول الآخر وذهب إليه أبو عبد الله الحاكم أن نوحا أقدم، وأن ليس هناك أحد قبل نوح، والله أعلم. ليس هناك رسول جزما، ليس هناك رسول قبل نوح جزما، لكن ليس هناك أنبياء ما بين آدم ونوح، لأن كما ثبت عن ابن عباس أنه يعني 10 قرون ما بين آدم ونوح، كلهم على ماذا؟ على التوحيد، كلهم على التوحيد. فهذا هو الصحيح، والأدلة على هذا كثيرة، وقد يعني دونت، وأكثر من 10 أدلة، أكثر من 10 أدلة، ويكفينا القرآن العظيم أن الله عز وجل إذا ذكر الرسل يبتدأ بمن؟ بنوح. وإذا ذكر أيضا في العذاب ذكر ابتدأ بقوم نوح عليه السلام. فتجد قصة نوح بعد قصة آدم. في سورة الأعراف ذكر الله عز وجل قصة آدم، افتتح السورة بقصة آدم، ثم بعد ذلك بقصة نوح عليه السلام. ولذا في الحديث في البخاري إن ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال نوح فمن بعده، نوح فمن بعده، ما في أحد قبل نوح، نوح فمن بعده. فالأقرب أن نوح. ولذا أيضا في حديث الإسراء، حديث المعراج، أن عندما رأى زكريا في السماء الرابعة، عفوا عندما رأى إدريس، ماذا قال له إدريس؟ أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلو كان إدريس في عمود نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان هو في عمود نسب نوح كما يذكر، وجعلنا ذريته هم الباقين، إذن هو في عمود نسب نبينا من باب أولى عليه الصلاة والسلام. إذن كان قال أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، كما قال آدم وإبراهيم، آدم وإبراهيم قال لنبينا عليه الصلاة والسلام أهلا بالنبي الصالح والابن. نعم، فالصواب هو أن نوحا هو نعم، والقول الآخر هو قول أهل الكتاب، وقول أهل الكتاب غير صحيح. نعم، قال فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته، وهي عندما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نعم، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام عبدا اتخذه الله خليلا. والخلة لم تكن لأحد إلا لإبراهيم الخليل ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك، ويذكر ثلاث كذبات وهي قوله إني سقيم وفعله كبيرهم هذا، وعن سارة ماذا قال؟ أختي، وهي زوجته. نعم، وهذه الثلاث كلها ماذا؟ كلها معاريض، ليست هي يعني كذبات حقيقية، هي معاريض. أختي لأنها أخت في الإسلام كما هو في الحديث، أخت في الإسلام، ما في أحد قال أحد على الإسلام إلا أنا وأنت، فأنت يعني أختي في الإسلام. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم، فهي أخت في الإسلام. نعم، فهذه يعني معاريض. قال ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله تكليما. هذه منقبة لموسى عليه السلام. قال فيأتون موسى فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته. وما هي خطيئة موسى؟ قتله للقبطي، هذه هي خطيئة موسى عليه السلام القبط الذي هو من قوم فرعون. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته عبده ورسوله، فيأتون عيسى فيقولون انطلق فاشفع لنا إلى ربك، قال فيقول لست هناك، ولا يذكر خطيئة عليه السلام لأنه لم يذكر له خطيئة. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذا يعني لعل لابن سرور ينتبه، كل ما جاء عن عمل من الأعمال الصالحة بأنه من فعله يغفر له ما تقدم وما تأخر فهذا ليس بصحيح، وإنما ما تقدم هذا الثابت، وأما ما تأخر فهذا ليس بصحيح، سوى ما جاء لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا خاص بهم. إذا هذا عمم إذا صار مختص بأهل بدر ولا غير مختص؟ صار غير مختص إذا عمم. ولذا الله عز وجل يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآية فيها دليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، لولا ما جاء عن ما جاء من الحديث الصحيح في أن أهل بدر أيضا مغفور لهم، وأيضا من بايع تحت الشجرة النار لا تمس أحد بايع تحت الشجرة. قال فيأتوني فأقوم فآخذ بحلقة الباب فأستأذن فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا. إذا رأى الله عز وجل يسجد، ولذا يقال يقول الله عز وجل فيقول ارفع رأسك الله تعالى، وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطاه. قال فيخرج لي حدا من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن من الله، ولا يشفع أيضا إلا لمن ارتضى، فالله عز وجل يحد له ماذا؟ حد. هل يتجاوزه ولا ما يتجاوزه؟ لا، ما يتجاوزه. نعم، ثم أقع ساجدا فيقول لي ارفع راسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيخرج لي حد من النار حتى أقول يا ربي إنه لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. الذين حبسهم القرآن يعني الذين ماتوا على الكفر والشرك بالله. وأما من مات على التوحيد فهو داخل تحت الشفاعة ولا يخلد في النار. ولذا في راح يأتي بإذن الله في حديث أنس أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، شفاعة الله جل وعلا. فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة، يعني دعوة هذه مستجابة، الله عز وجل يستجيب لعباده وعلى رأسهم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وهذا في آيات كثيرة في القرآن، إلا ما جاء في سورة الأنعام: إن شاء. قيد ذلك في موضع واحد في القرآن: إن شاء، وللباقي أنه يستجيب. وقد ثبت في بعض الأحاديث أن الله عز وجل استجاب لرسول الله في عندما دعا في أشياء، ولم يستجب له ماذا؟ في أشياء. نعم. فالمقصود هنا يعني دعوة مستجابة، يعني دعوة مستجابة هذه يعطى إياها، والباقي الأصل أن الله عز وجل يستجيب جل وعلا. وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. اختبأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة شفاعة لأمته في يوم القيامة، وهذا فيه يعني إحسان عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ولذا يقول في يوم القيامة: أمتي أمتي. ففيه عظم مكانته على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث طبعا كلها يعني جله هو ثابت في الصحيح في الطرق الأخرى التي سوف تأتي بإذن الله. نعم، في بعضها أكثر تفصيل وأكثر توضيح. نعم، قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 53 و200 من شيوخ البخاري. قال الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق، والأقرب أنه ثقة ليس بصدوق، أعلى من ذلك. طبعا أبو داود تكلم فيه، قال لا أروي عنه، قال: كان يعلم المجان المجون. هو قال هذا الكلام بسبب قصة، كان هناك أناس مجان من أهل البصرة يرمون صغر، هذه الصغر فيها دنانير، فإذا مر بعض الناس وشاف هذه الصغة يريد أن يتناول هذه الصغة، يعني يتناولها، بيسأل عن صاحبها: لمن هذه؟ فهؤلاء المجان جالسين ينتظرون، فإذا واحد أراد أن يتناول صاحوا عليه يخجلونه، فيستحي هذا ويمشي. فاش قال لهم أحمد بن المقدام؟ قال للناس، قال: جيبوا صور معاكم، صور، لعل الشيخ عبد الله الحمود ينتبه، قال: جيبوا صور معاكم، صورة خلوا فيها زجاج ورموها، واخذوا الصورة اللي فيها ماذا؟ اللي فيها الدنانير حتى يرتدعون. أبو داود ترى شديد في النقد أحيانا، خاصة في المروءات، يعني في المروءات شوي يشد رحمه الله. فتكلم فيه، تكلم في أحمد بن المقدام العجلي، قال: لا أروي عنه، يعلم الناس المجون. هو العجلي رحمه الله يريد أن يردع هؤلاء، يريد أن يردع هؤلاء الذين يضحكون على الناس. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز أخذ دنانير هؤلاء؟ هو أحمد بن الأشعث يقول تعالوا ائتوا بصرر فيها زجاج ورموها واخذوا الدنانير، الصرر اللي فيها الدنانير واخذوها. هو أحمد بن الأشعث، أحمد بن المقدام عفوا أبو الأشعث، يريد أن يعاقب هؤلاء ويزجرهم، جالسين يضحكون على الناس هؤلاء المجان، فهل يجوز في هذه الحالة أخذ دنانيرهم؟ الشريعة جاءت بالعقوبات المالية ولا ما جاءت؟ الشريعة جاءت بالعقوبات المالية في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده، في الشخص الذي لا يخذ زكاة ماله إن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، وشطر ماله نصف ماله عقوبة له. فبعض العلم لا يرى العقوبات المالية، والصواب أن الشريعة جاءت بالعقوبات المالية، الشريعة جاءت في العقوبات المالية، فيعني عقوبة لهؤلاء اللي يضحكون على الناس، يعاقبون بنقيض قصدهم. لماذا جالسين تضحكون على الناس؟ فهو يعني أحمد بن المقدام والله أعلم أفتى بهذا من هذا الباب والله أعلم. أبو داود تكلم فيه قال يعلم الناس المجون، فاعتبر هذا مجون، فهو كان يعني يقول لا يقابل هذا بهذا. طيب هؤلاء ما ارتدعوا، ماذا نفعل بهم؟ يعني أبو داود يمكن يريد أن يؤتى بالسلطان لهم أو يرفع بأمرهم إلى القاضي. نعم، فهذا الذي جعل أبو داود لا يروي عنه، فهو ولا فإنه ثقة. نعم، ولذا قال ابن حجر طعن أبو داود في مروءته، قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي البصري، توفي عام 87 و100، وهو من شيوخ الإمام أحمد خرج له الجماعة وهو ثقة. قال عن الإمام أحمد كان إذا ختم القرآن دعا، كان إذا ختم القرآن دعا، نقل ذلك عنه الإمام أحمد. قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 43 و100، قال حدثنا قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري وهو ثقة إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهذا إسناد أيضا ماذا؟ بصري، كلهم بصريون. نعم، قال لنا أحمد في الرحلة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد بن المقدام العجلي البصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر بن خزيمة رحل إلى أحمد بن المقدام كم رحلة؟ نعم، رحلته، رحل له في الأولى ورحل له في الثانية، ولذا قال لنا أحمد في الرحلة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه والله أعلم في الرحلة الأولى ما رفع الحديث، وفي الرحلة الثانية ماذا؟ رفع الحديث لهم. فانظر إلى دقة ابن خزيمة رحمه الله. وابن خزيمة قد دخل البصرة، هذه هنا الآن، هذه رحلتان، وهو يروي عن محمد بن بشار البصري ومحمد بن المثنى البصري. قال فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة فيقول نعم، فيقولون أسجد الله لك الملائكة فاشفع لنا. سجود الملائكة لآدم عليه السلام هذا بأمر الله، وهذا سجود تحية، تشريف لآدم، هذا سجود تحية. فيريحنا من مكاننا هذا، يعني ما يعني لا شك أن موقف عظيم، فنسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم وعن كل مسلم. فيقول لست هناك، فأتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول لست هناك، فما يزالون حتى يؤمروا إلى خليل الله إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك، فأتوا عيسى، طبعا قبل إبراهيم موسى كما تقدم، فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست هناك فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني أيضا هذا النص يفيد كأن هذا الأمر أي غفران الذنوب ما تقدم وما تأخر خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فآتي ربي عز وجل في داره فأستأذن فيؤذن لي، وتقدم في الرواية السابقة فآتي حلقة الباب. نعم، فإذا رأيت ربي قال لنا أحمد هي، يعني تكلم أو نعم، فإذا نظرت ربي هي طبعا تكلم نعم، فإذا نظرت ربي نظرت أي إلى ربي خررت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. وجاء في حديث حذيفة أن هذا السجود مقداره أسبوع كامل، لكن حديث حذيفة ليس بالقوي تماما، لكن هذا الحديث وهذا صحيح، ما شاء الله أن يدعني، ما شاء الله أن يدعني، طويل ولا غير طويل؟ الظاهر طويل، الظاهر النص طويل. فيقال أو يقول اوفع محمد، قل يسمع وسل تعطه، اشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها ثم أشفع. يستفاد من هذا فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها أن من السنة في كل سؤال من قبل العبد لربه عز وجل أن يبدأ سؤاله بماذا؟ نعم بالمحامد والثناء على الله عز وجل، هذا واضح. هذا الحديث غير من النصوص، ولذا في حديث فضالة بن عبيد في النسائي قال لقد عجل هذا، ثم قال له أو لغيره إذا أردت أن تسأل الله فأحمد الله ثم صل على نبيك ثم سل. نعم، فالسنة الحمد والثناء أولا ثم الصلاة ثانيا ثم السؤال ثالثا. نعم، قال ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة، فأخرج يذهب إلى هؤلاء فيخبرهم يخبر الملائكة بشفاعة الله لهم فيخرجهم ويدخلهم الجنة. ثم أعود إلى ربي فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول أو يقال ارفع محمد سل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها. شف يعود مرة ثانية فيحمد الله، ثم أشفع فيحد لي حدا. هذا كله يؤكد أن يتأكد في حق الداعي أن يحمد الله. قال فأخرج فأدخلهم الجنة، ثم أعود إلى ربي الثالثة، فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول أو يقال ارفع محمد قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا أو فيحد لي حدا أي الله عز وجل، فأخرجهم فأدخلهم الجنة، حتى أقول لربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، حبس الكفار أي يعني ما جاء في القرآن من حبس الكفار والمشركين. قال لنا أحمد مرة، أحمد من هذا؟ ابن المقدام العجلي، ليس أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، لا أحمد بن المقدام العجلي، هذا الإسناد هو عن أحمد بن المقدام، وهو يروي عن خالد بن الحارث، هذا كل إسناد بصري، وهو بصري. أما أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن وهب فإنه مصري، أو كما قال حدثنا أحمد، هنا عاد مرة ثانية قال حدثنا أحمد أي بن خزيمة، كل أحمد العجلي، قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيم البصري ثقة ثبت. قال حدثنا سعيد أي ابن أبي عروبة اليشكري البصري وهو ثقة ثبت خاصة في قتادة عن قتادة بن دعامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم وهذا الحديث ثابت في الصحيح. نعم وهو إسناد صحيح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو الزمن البصري العنزي وهو ثقة حافظ توفى عام 52 و200. قال حدثنا محمد بن أبي عدي وهو ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري وهو أيضا ثقة جليل توفي عام 94 و100. قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة في الروايات السابقة وهذا في أكثر روايات والله أعلم. يجتمع ماذا المؤمنون ولا الخلق الناس؟ الناس الناس نعم لأن كلهم قد اشتركوا في هذا الموقف. قال فيهتمون بذلك طبعا المؤمنون من جملة الناس يعني هذا ما ينافي ما تقدم. فيهتمون بذلك من الهم أو يلهمون به يلهمون أنهم يذهبون للأنبياء يطلبون الشفاعة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء أو كل شيء هذا مما فضل الله عز وجل به آدم عليه السلام على الملائكة فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه فيستحي من ربه من ذلك يذكر لهم ذنبه ولا ذنوبه ذنبه وهو الأكل من الشجرة وكان أيضا قصة الشيطان مع آدم وحواء يعني هي وقعت لآدم وحواء كان قال ذكر ذنوبه ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول أصح من أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر سؤالاته ربي إن ابني من أهلي ما ليس له به علم فيستحي ربه يستحي من الله فيستحي ربه من ذلك ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتله للنفس بغير نفس للقبطي فيستحي ربه من ذلك ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه عبد الله نعم إلى آخره فيأتون فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأنطلق. قال الحسن هذا الحسن البصري هذا الأقرب والله أعلم الحسن البصري سوف يأتي أنه من جملة من روى حديث الشفاعة عن أنس بن مالك. قال فأمشي بين سماطين من المؤمنين أمشي بين سماطين من الناس السماط الصف فيمشي بين صفين من الناس ثم رجع إلى حديث أنس هذه زيادة عن الحسن البصري ثم يرجع إلى حديث أنس رضي الله عنه. الحسن البصري مرسل وهنا موصول فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسلطوط واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه فأشفع، فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. ثم أعود الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، إلى أن ذكر قال ثم آتيه رابعة وأعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. نعم هذا إسناد صحيح، ورجاله كما تقدم كلهم ثقات، والحديث ثابت في الصحيحين. قال أبو بكر قوله في هذا الخبر أعني خبر شعبة في أول ذكر الشفاعة فيخرج لي حدا من النار. دال على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى التي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وليخلص من ذلك الموقف. نعم لا شك هذه شفاعة لمن دخل ماذا؟ النار. هذه شفاعة لمن دخل النار، هذا النص فيه. ففي الحديث ذكر أكثر من شفاعة، ذكر الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في تخليص أهل الموقف مما هم فيه، وذكر شفاعات أخرى وتقدم لنا أنواع الشفاعة. نعم الذي ذكر في خبر ابن عمر أنه سأل ربه عز وجل أن يقضي بين الخلق، وفي خبر ابن عباس تقدم خبر ابن عمر وابن عباس، وتقدم أن خبر ابن عباس لا يصح، فيه محمد بن ثابت البناني أنه سأل أن يعجل حسابهم ابتداء وهو القضاء بينهم، فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا حساب عليهم الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة. لا، هؤلاء الذين يدخلون النار وهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن. وأعلم في خبر ابن عباس أنه يشفع كذلك ولا يزال يشفع كما ذكر في الخبر، لا يزال عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرى وثالثة بعد ثانية. قال وفي خبر الحسن عن أنس، هذا الحسن البصري لا شك كما تقد يعني، فالحسن السابق البصري قال ما زلت أشفع خوجته بعد في باب آخر. وقوله في خبر سعيد بن عروبة فيحد لي حدا أو فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة في الابتداء، قد يجوز أن يكون أراد من ذكرهم في خبر أبي هريرة الذين لا حساب عليهم ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن، ويجوز أن يكون أراد من ذكرهم في رواية شعب من يخرجون من النار، هو هذا الأقرب، ممن يخرجون من النار فأشفع فيحد أو فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، يخرجهم من النار إلى أين؟ إلى الجنة. فليس في الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. ويجوز أن يكون أراد من ذكرهم في رواية شعبة من يخرجون من النار، وهذا الأقرب. فإن كان أراد الذي ذكرهم في خبر أبي هريرة فخبر سعيد مناقض لأول الحديث وآخره كخبر ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن يخرجون من النار وهذا الصحيح، فخبر سعيد أيضا مختصر غير مستقصر كما تقدم في كلام المصنف، وهذا هو الصواب، ليس يعني لا حساب عليهم ولا عذاب، وإنما هؤلاء من النار يخرجون. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبد البصري توفي عام 52 و200 من الحفاظ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري وهو أيضا ثقة جليل خرج له الجماعة توفي عام 94 و100 عن 84 سنة ولد عام 10 و100. قال حدثنا أبو مسعود الجريري، أبو مسعود إياس الجريري البصري أبو مسعود وهو قد يعني وهو ثقة جليل ولكنه قد اختلط. حديثه على قسمين: ما حدث به قبل الاختلاط فهذا في أعلى درجات الصحة، قال الإمام أحمد محدث البصرة، وما حدث به بعد الاختلاط فهذا دون الأول في الصحة. هذا الذي بعد الاختلاط هل يرد؟ الصواب أنه لا يرد إلا إذا أتى بشيء يستنكر. ما الدليل على ذلك؟ نعم هو قد اختلط الجريري، لكن هل اختلاطه كان فاحشا أم لا، كان فاحشا أم لا؟ الأقرب أنه ليس بفاحش. ما الدليل؟ أولا أن تلميذه ابن علية وهو من حفاظ البصريين الكبار، قالوا هل اختلط الجريري؟ قال لا، ولكن كبر الشيخ فرق، كبر في السن فرق، يعني حفظ رق ضعف، فهو لم يختلط ولكن ضعف حفظه. الدليل الثاني، قال يزيد بن هارون أتينا إلى الجريري في سنة 42 و100، هو توفي 144، هو توفي 44 و100، قال جئنا إليه وذكروا أنه اختلط، قال فلم ننكر عليه شيئا. هم عندما جاءوا إليه سمعوا أنه قد اختلط من الناس، قال عندما جئنا إليه لم ننكر عليه شيئا. هم أتوا إليه بعد أن وقع بالاختلاط، ولذا قال ابن حبان اختلط قبل موته ب3 سنوات. هم جاءوا إليه 42، توفي عام 44، إذن في زمن ماذا؟ زمن اختلاطه. إذن ما معنى قول يزيد بن هارون فلم ننكر عليه شيئا؟ أن اختلاطه ما كان ماذا؟ ما كان فاحش، ولذا ما استنكروا عليه شيء، يعني تغيب بعض التغيب. ولذا الأمر الثالث، قال ابن حبان لم يكن اختلاطه فاحشا، لم يكن اختلاطه فاحشا، فاختلاطه لم يكن بفاحش. فالأصل من روى عنه حتى لو بعد الاختلاط، الأصل في حديث الاستقامة حتى يدل دليل على خلاف ذلك. نعم، نأتي لعبد الوهاب، هل هو سبع منا قبل الاختلاط أو بعده، وإن كنا قد رجحنا أن الاختلاط ليس بفاحش؟ عبد الوهاب ما وجدت أنا، ما يعني ما بحثت بشكل موسع، لكن أبو داود قال إن من أدرك أيوب فسماعه جيد من الجريري، يقول من أدرك أيوب يعني من تتلمذ على أيوب السختياني فسماع من الجريري جيد. وعبد الوهاب تلميذ أيوب وحديثه في الكتب الستة عن أيوب، فعلى كلام أبي داود أنه ماذا؟ أنه سمع منه قبل. ويؤيد هذا أن ابن علي سمع منه قبل الاختلاط، وابن علي مع الثقفي عمرهما واحد، كلاهما قد ولد 310، وتوفي في عام ابن علي عام 93 والثقفي 94، بين وفاتيهما سنة، ولا سنهما واحد. نعم، محمد ابن إبراهيم نبي عدي يقول لا نكذب الله سمعنا منه بعد الاختلاط، بن عدي يقول لا نكذب الله سمعنا منه بعد الاختلاط. ابن عدي قريب من سن عبد الوهاب، لكن عبد الوهاب الظاهر والله أعلم أنه أكبر منه، وهو من سن ابن علي، وابن علي قد سمع منه قبل الاختلاط. وأبو داود يقول من أدرك أيوب فسماعه جيد من الجريري، فعبد الوهاب قد أدرك أيوب. قال طبعا عبد الوهاب الثقفي أيضا اختلط, وقبل وفاته أيضا 3 سنوات أيضا اختلط تلميذه, وأيضا قبل وفاته 3 سنوات نفس الشيء, كلاهما من البصرة. لكن أيضا عبد الوهاب اختلاطه لم يضر حديثه. هل لأن اختلاطه لم يكن فاحش؟ لا, اختلاطه فاحش. قال أبو حفص الفلاس قال رأيته ولم يكن يعقل, فيعني اختلاط شديد. لكن ذكر العقيلي أن أهله قد ماذا حجبوه فلم يحدث في أثناء الاختلاط, ولذا لم يذكر يعني له منكرات. طبعا قول ابن حبان مهم, قول ابن حبان في الجريري السابق مهم, قال لم يكن اختلاطه فاحشا. ليش قول ابن حبان مهم؟ لأن ابن حبان إذا الشخص اختلط أحيانا لا يفصل, يرد حديثه بدون تفصيل, يرد حديثه غير لا ينظر من سمع منه قبل وبعد. هنا ابن حبان نص قال أنه لم يكن اختلاطه فاحشا, فهنا قول ابن حبان مهم جدا, فهذا كله يدل على أن اختلاط الجريري لم يكن شديد. فالأصل قبول حديثه, وأن اختلاط عبارة عن تغير بعض الشيء مثل ما حصل لأبي إسحاق السبيعي نفس الشيء. لكن في أمر آخر في الإسناد قال أو غيره, قال إما حدثني الجريري أو غيره, وأكثر ظني الجريري. هذا هنا شك عن الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام توفي عام 1100 عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يحشرون يوم القيامة يحبسون ما شاء الله أن يحبسوا, فيهم المؤمنون فيجتمعون فيقولون انظروا من يشفع لنا إلى ربنا, فيها في الناس من جملة الناس المؤمنون فيجتمعون فيقولون, يعني هل يجتمع الضمير يعود على المؤمنين أو على الناس؟ نعم, قال انظروا من يشفع لنا إلى ربنا, يعني كلا الأمرين محتمل, وإذا قلنا الناس فالمؤمنون من جملة الناس. نعم, كيف؟ إذا كانت على أنه يخرج من النار كيف تكون هذه للمؤمنين خاصة؟ أوفى صوتك يا نعم. إذا كانت للطلب الشفاعة ليخرج من النار فيكون هذا خاصة لهم هم المؤمنون, هو الشفاعة الكبرى اللي يقصد بينهم بالحساب. لا, هذا كما تقدم في الشفاعة الكبرى. نعم, هذا في الشفاعة الكبرى في إراحة الناس. نعم, وهذا شامل لكل الناس. نعم, فالله عز وجل يحاسب الناس, هم يطلبون المحاسبة, ولا لا شك في الخروج هذا خاص بأهل الإيمان. قال فيسرحن من منزلنا هذا, فيقصدون الأنبياء كلهم منزلهم الذي هم مجتمعون فيه, ثم فيقصدون الأنبياء كلهم, هذا فيه كل الأنبياء, لكن التفصيل جاء في نعم أنبياء مخصصين من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم يقولون لست هناكم لست هناكم, ثم يعودون إلى آدم فيقول لهم يا بني أو يا بني يا بني أرأيتم لو كان أحدكم جعل متاعا في عيبه ثم ختم عليه, قل على رقم في عيبته يعني كيسة الخاص به, ثم ختم عليها أيؤت متاعه إلا من قبل الخاتم, وإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو يفتح الساعة. نعم, يعني يقول ما حد تقبل شفاعة في هالموقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعليكم به فأتوا حتى آتي باب الجنة, فأوتى حتى آتي باب الجنة باب الجنة, فأستفتح الباب فيفتح لي, فإذا رأيت ربي قررت له ساجدا فيدعني ساجدا ما شاء الله, ثم يعلمني محامده أحمده بها لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي, ثم يقال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، قال ثم أقول يا ربي شفاعتي في كل طفل صغير يريد من مات صغيرا، فيقال له إن تلك ليست لك يا محمد، وعزتي وجلالي وعظمتي لا أدع في النار عبدا مات لا يشرك بي شيئا إلا أخرجته منها. وذكر لي أن رجلا يقول يا ربي إنه كان لي صديق فيحرم عليه، أي يحرم يقول حرم علي النار حتى أخرج هذا من النار، حتى يخرج صديقه لأن يأتي إلى النار. قال أبو بكر ثبت هذا الخبر بأن يكون عن الجريري بلا شك أو عن ثقة غيره، فمعنى الخبر ثم أقول يا ربي شفاعتي في كل طفل، لأن في الأخبار التي قدمنا ذكرها عن أنس دلالة على أنه يؤذن له في الشفاعة 3 مرات. هذا الحديث لا يصح، لأن فيها أشياء تخالف ماذا؟ نعم تخالف الثابت الصحيح، تخالف الثابت الصحيح. ليس فيه اذهبوا إلى الخاتم، ما فيه أن آدم يقول اذهبوا إلى الخاتم، بل آدم يقول أتوا من؟ النبي محمد. آدم لا يقول أتوا نوح، يقول أتوا نوحا. فهذا الحديث ليس بصحيح. وبالنسبة للأطفال إن كانوا أطفال المؤمنين فهم تبع لآبائهم، وإن كانوا للمشركين ففيهم خلاف، وراجح في مذهب أهل السنة والحديث أنهم يختبرون يوم القيامة. فهذا الحديث بهذا السياق فيه أشياء غير صحيحة، نعم، والباقي فيه صحيح ما دل عليه الدليل مما تقدم. فمسألة يعني أولا ذكر الأنبياء جميعا هذا غير صحيح، وأن آدم دل على نبينا محمد هذا غير صحيح، وذكر الأطفال هذا غير صحيح. نعم. قال قد حدثنا بخبر سعيد موسى بن عبد الرحمن المسروقي، خبر سعيد بن أبي عروبة، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي هو الكندي الكوفي وهو ثقة، توفي عام 58 و200. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم وهو ثقة جليل، توفي عام 200. قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري وهو من الحفاظ كما تقدم ثقة ثبت وإن كان قد اختلط. قال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة، هذا فيه أيضا ذكر المؤمنين، فذكر الحديث بطوله إلى قوله فآتيه الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال قتادة أي وجب عليه الخلود. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال قتادة وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الشفاعة يوم القيامة، نعم هذا هو المقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الشفاعة الكبرى، وليس الإجلاس على العرش، هذا جاء عن مجاهد وهو أيضا لم يثبت عن مجاهد. قال أبو بكر فهذا الخبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مرات، ولهذا الفصل باب طويل سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك وشاء. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن أبي عدي تقدم أنه ثقة، قال حدثنا سعيد نحو حديث أبي موسى بطوله. نعم ولعل نقف عند هنا، لكن قبل أن نقف بالنسبة لحديث الحسن ثابت في البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن معبد بن هلال العنزي قال جئنا إلى أنس بن مالك وأخذنا معنا ثابت البناني، وقلنا له أول ما تسأله فاسأله عن حديث الشفاعة، فجاء إليه إلى أنس فأدخلهم أنس وأجلس ثابت معه، لأن أنس كان ماذا؟ كان يحب ثابت، كان له مكانة، ثابت البناني له مكانة عند أنس، حتى يقول أنس بن مالك ثابت دويبة أحبها يعني من باب ال... فهؤلاء جو يستشفعون بثابت البناني حتى يشفع لهم عند أنس فيحدثهم بحديث الشفاعة فحدثهم. قال فلما خرجنا من أنس كان الحسن قد اختفى في دار أبي خليفة، وأبو خليفة هذا اسمه حجاج بن عتاب البصري. قال فجئنا إليه وقلنا قد مررنا على أخيك أنس وحدثنا بحديث الشفاعة. قال هي فحدثوه. فقال ما أدري هل الشيخ نسي أم ما أراد أن يحدثكم، قد حدثني وهو جميع قبل 20 سنة، يعني وهو في قوته، لأن أنس عمر رضي الله عنه. يقول حسن حدثني بحديث الشفاعة قبل 20 سنة، فذكر أنه في المرة الرابعة يشفعون فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، أو كما جاء في هذا الحديث. فحديث أنس في الصحيحين من غير هالطريق. وفي طريق آخر سوف يأتي عند من خزيمة لم يكن قد تقدم، من حديث عمران بن داور القطان البصري عن الحسن عن أنس. وأما هذا اللي من طريق الثقفي عن الجريري فهذا أنا لم أقف عليه إلا في كتاب التوحيد لابن خزيمة. أنا راجعت تحفة الأشراف وراجعت تحاف المهرة، وقد يكون في يعني مصادر أخرى ما أدري، لكن هذه هي الكتب المعتمدة. حديث الجريري اللي فيه شك الثقفي هذا موجود عند ابن خزيمة. نعم. وما وجدت في تحفة الأشراف ولا في تحاف الخيرة عن بهذا الطريق إلا عند ابن خزيمة. نعم. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.